ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قلت في الخطبة إننا فشلنا إعلاميا في نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المحنة الجارية. فشلنا إعلاميا من جهة المتخاذلين، وفشلنا إعلاميا من جهة الذين أرادوا أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من جهة المتخاذلين الذين يخذلون المسلمين، فقال قائلهم وهو ممن يقال له منظم إسلام، قال يعني المقاطعة التي انتهجها المسلمون هذه همجية. طيب ايه الكلام؟ أن نتحاور، نقعد ونتحاور. إحنا في عالم متحضر، وعالم اتصالات، وعالم تكنولوجيا، والعالم صار كقرية صغيرة، وأنت في غرفة يوم ترى كل أحداث الدنيا. إذا في معطيات جديدة لازم يكون في برضه رقي علشان المسلمين متهمين في عالم فيهم وحوش وبياكلوا بني ادمين ولا رحمه عندهم. واحنا لما نقاطع يقول انا اشوف الجماعه الهمجيين اهو، لكن احنا لو تحاورنا يبقى في كده رقي في التحاور، ونقعد على طريق واحد نشرب البيت وبتاع على شبابين قطعة وناكل وبتاع مش عارف يا جماعه ده بعد ما كنا وشربنا بتاع سيد عليهم النبي. النبي ده راجل عظيم، قال ده شوية غجر يعبدون الأوثان يوم صغيرة الدنيا رقاهم وعملهم دولة، حتى في واحد كافر من عندكم ثلاث كتاب اسمه الربماء أعظمهم محمد رسول الله، وعمل أينشتاين قبل عيسى بن مريم. عيسى بن مريم ده حتى رقم ثالث إلى أينشتاين في العشر الأوائل. فأنا أقول يعني رجل برضه ممسك هو ممكن يتكلم، فبدل ما نعرف بقى أن هات ونعمل والكلام ده نقعد نتعب. هذا رجل يريد أن يقتل هذه الأمة بدم بارد، إنسان بارد، لأن كل حاجة لها حدود. لو أن هذا المخلوق الذي يتكلم بدعوى الرقي والحوار والكلام طلعوه بصور مزيفه اللي هو بيضجع امراه الحرام لحمار انت، ولا بدا الدنيا ضجيجا وتكلم عن مواثيق الشرف والكلام ده. لكن هو في حياته يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يذكره كثيرون لانه رسول بس، انما هو في حياته مخالف. في عندنا خطوط حمراء الذي يتجاوزها يستاهل الإجراء. قبل الخط الأحمر ده ممكن يبقى فيه أخذ وراء، لكن بعد الخط الأحمر مفيش غير السيف، مفيش غير الدم بس. إحنا عندنا خطوط كده، ثلاث خطوط حمراء، اللي أقرب منها يطمع للفضاء الواسع، للكفر يعني. الذي يحب الله عز وجل او يحب النبي صلى الله عليه وسلم او يحب دين الله عز وجل الذي يرتكب واحده من هؤلاء كافر مرتد حلال الدم. فدي عندنا خطوط حمراء حديد العتيق اللي يعتيها لا زي ما قلت لك. وليس من الحكمه ان تاتي في هذا الموقف المشتعل وتتكلم بهذا الظروف. حلم له اسباب ولو جو غير الحب وغير الغضب، لكن ياما اذا كان الغضب متعلقا باذيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن كنت محتاجا الى الحلم للنبي الى الجهل في بعض الاحاليل احواله، ولي فرط للحلم بالحلم مجهول، ولي فرط للجهل بالجهل مجهول. فمن شاء تقويلي فاني مقوم، ومن شاء تعويلي فاني معوض، ومن كنت ارضى الجهل فتنا ولا اخاء، لكنني ارضى به حين اقوله. انا ربما ضاق القضاء على الفتى وامكن من بين الاثمنه مخرجه، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد فرطوا والذل بالحر أكمل. فالحر لا ينبغي أن يستذل لإدعاء عليه. والمخدرون بالألوف المؤلفة في غير المسلمين. الصنف الثاني جاهل طول عمره مخالف، أي خلطه المحنة حتى يعرف. طبعا خبراء بتاع الامم الافريقيه والدوله الافريقيه الذي نطق نصف المغفلين العرب على حضورهم، وفي يوم النهائي يوم الجمعه ضيع هؤلاء جميعا صلاه الجمعه وهي فرض عليهم. ورجل الثاني الساعه 7 الصبح، الساعة 2 كانت الظهر في الاستاد الأزهر، تذكرة السوق السوداء وصلت ل 1300 جنيه، 1300 جنيه تذكرة. إيه اللي شفناه بقى في القصة دي؟ جايبين في الجرايد فين؟ لابسة بطل نهودها تكاد تقفز من قبلها، والبنيه اللي هي لبسها تكشف عن سرتها وبطنها، ومكتوب على هذه الفنيله نحن فداؤك يا رسول الله يا حلال. هذه الأذن واللعيبه في النار جايبين لهم صور وهم داخلين الملعب بعد ما يطلعوا بقى الفانيلا دي على قلبهم زي ده، برضه مكتوب نحن فداؤك يا رسول الله. ألم أقل لكم إنها أمة لاعبة؟ أنا لا أجحد يعني بعض فوائد هذا على مثل هذه المرة كفوائد الخمر، مش كلها مضرة، هي فوائد يعني ان ممكن المراه دي تستيقظ بعد الكلمه دي، والحمد لله انها افتكرت ان لها نبي عشان تكتب اسمه كلمه دي على بطنها يعني. خلاص ده شعور جميل وناس كده، لكن انظر الى المغفل اللي جاوزها. نحن نحتاج الى ورقه عامه. انا اقول لك حديث هرقل لأبين لكم وجهة نظر رجل كافر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المؤمن به لو عرفه كيف يحبه؟ وأنا أقول لكم قول جازم غير متردد ولا متلعب، من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا غلب احببته، لانه اهل للحب. كم ترى صفه في الدنيا تمتع بها مخلوق ولو كان نبيا الا كانت فيه اجمل واكمل وافضل. جمع الله عز وجل له كمالات النبوه وصفات النبيين جميعا فجعلها فيه، لهذا كان سيده صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل بعدما ذكر 18 نبيا في سوره الانعام اولئك الذين هدى الله فبهداه مقترف. فلا من صفة حميدة في نبي من أنبياء الله صلوات الله عليه سبقه وكانت فيه إلا تعدت إليه، فهو كامل. فإذا دي دعوة لأن نعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن عارفين أن هو رسول الله صلى الله إليه بالقرآن والكلام، نعرف أكثر من كده إلا لماذا؟ هذا الدرس ولا يمين ان شاء الله عز وجل فيه فرجة وفيه مجال لنبين من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت الاسئله العشر مرتبه واحده والتالي على طول، فالأسئلة أغلبها عقلية. أي عاقل لا يماري فيها وإلا كان عارا عليه. لجهاد أبو سفيان بعدما سمع جواب خلاص كل العمل إيه؟ طلع يخبط إيه على بعضها عليه العرب. خلاص ده ابن أبي كبشة هرب خايف منه. وطبعا الغرق طبعا الجنوب وكانت الاجابه بالنسبه للعرب حاجه كبيره قوي، زي كده مثلا امريكا وحتى هيئه المنحل مع الدم الاضرار اللي هي شايفاها شتم في الدم، حتى الدنمارك اللي هي قد كده اهو والنرويج كمان، ما هو يعني جسد ميت اوعوا تنطط فيما انت عارف انه مش هيرفع بعيد ولا بعيد. ها؟ يبقى اضعف الناس يقف على راسه وهو امن تماما انه لن يرفع، هو ده الواقع اللي حصل. خلاص بقى يبقى مفيش غير اي جماعه 10 15 واحد يعملوا دوله في العالم مش هتنين الناس. وعارفين ان مليار ونص ما لهمش قيمه في الدنيا. الدول ترد فعلها سيء وضعيف وتافه لا قيمه لها. كم دوله تحرك السفينه؟ ده احنا قطعنا علاقتنا مع السودان وكان دوله عشان كانوا بيشتروا مصر. وبالنبي والنهايه بعد يجي 7 مباحثات. وتبخل كل الافراد واعتذارات رسميه ونبي رسميه عشان نرجع علاقتنا مع بعض. احنا ما احتحناش السفينه. مساحة السفير السودان وساليبيا ومساحة السفير السعودية وكام دولة كده. وانت عارفين مساحة السفير ده كل شغل ومات عبيط يعني ملوش فين. خلاص بقى احنا نقدر نعتذر مش عارفين خلاص نرجع السفير. السفير يعرف صاحب المال هناك ولا بيعمل حاجة. مفيش بس ده هو قال لك عنوان الدبلوماسية لازم تسحب السفير راح بعدين أي كلمتين. فإيه المطلوب من الدبلوماسية عشان تعمله؟ عشان الحرب دي تقع والحرب دي هتكسرها كتير جدا. إيه اللي بس تقوله؟ دي احنا متأسسين. بس ده أنت عارف اللي يسد النبي عليه الصلاة والسلام في الشرع عندنا يقتل فورا ولو ما الأرض تأسسه. خلاص يقتل تاب او ما تابش. تعرف ان السيف ربنا عز وجل لو تاب يقبل منه. اللي سيف النبي عليه الصلاه والسلام لو تاب لا، لا يقبل منه. بعض الناس يقول لك طيب يعني ايهما اعلى؟ رب العالمين ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فراح يجاوب الشيخ هيجاوب عليها لان الاجابه واضحه. فالكتاب رب العالمين عز وجل رب العالمين. اذا حد سب ورجع يتألم منه. انما النبي عليه الصلاه والسلام حد سب وتاب ما يتألمش منه ليه؟ قال لك لان اهل الارض جميعا لو سبوا الله عز وجل لا يلحقه نقص. صفاته عليا، اسماؤه حسنى، ولو جعل اهلاكهم جميعا يحفظ عنهم الهوى شيئين بس، فلا يبقى حي يدب على الارض الا مات. او يحسب سلامي او تكريم او اي حاجه. خلاص؟ فمهما سبوه واقع في قلوب الناس جميعا انه معظم. خلاص؟ وشوف يعني كل لغات الارض اصطلحت على ان ينسب الجميل الى الله. كل مكتوب حاجه عجبته الله، اي حاجه تعجبك. وهذا في كل لغات الارض، فهم خاضعون شاءوا وان ابوا لعبوديته القهريه. انما السب يلحق النبي صلى الله عليه وسلم مع الله اذا لم ينتقم له. عشان كده كانت اعظم محنه مر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي حديث الاب، لانه رجل بعزه المطهر صلى الله عليه وسلم. فلو كان الواحد يشتكي من النبي عليه الصلاه والسلام حيصير كنت يا جماعه الثوره تدركوا ما قبلها والاسلام يهدم ما قبل، سيبوه خلاص. تاب ام رجع تاني تاب يا جماعه كنت هو واحد طلع حرام ويفضل بقى خزار واقف جاي يسد ليه يسد ولده. عشان كده ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفى عن عمر بن ابي عبد الله الشاعر اللي كان بياتي النبي عليه الصلاه والسلام، ولما نشكوا في المره الاولانيه قال محمد كن خير اخر، قال لقد هزيت المره. المره الثانيه هجاك كن خير اخر واخر مره ماشي. المرة الثالثة لما ماتت وقال لكم خير أهل الولاد، والله لا أدعوك تمشي في طرقات مكة وتقول خدعت محمدا مرتين. لا يلزم المؤمن بالجحر مرتين وأمرني فقلت. طب مش في ناس كانوا يعني أعفى من عمر بن أبي عبد وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه أتى ده بالذات؟ عشان ده بيتعدى عليه. والمفروض سلام النبي صلى الله عليه وسلم يظل مهابا لا احد يختلف منه ولا يفكر يهرب منه. بريره بن شعبه لما جاء عمر بن الخطاب صلح الصلح الحديبيه وبعدين بيكلم النبي عليه الصلاه والسلام والمضيء واقف كده لابس راسه ملثم يعني ومعاه سيف كده واقف عن جنب النبي، والمضيء عمر بن الخطاب ده عم المضيء. كل ما هو يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد كده والجو ايه ماسك لحيه النبي يقول لي بص بيتقطع على والنازلين يبص مش عارف مين ياخد الحوار الهمس في الحوار نسي نفسه قام مد ايده على لحيه النبي قام تديله على مين؟ هل تمس لحيه واحد صح؟ يتهزروا مع بعض اطفال مع بعض، لكن مش النبي اللي تحط ايدك على ده وانت بتتكلم. ده هذا شيء لا يفعل مع الكبار. دي تبقى قله ادب وقليل الادب اتخرف عليه. ففي اصول مرعيه النبي عليه الصلاه والسلام ليس كاحدنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ده دعاء بعضكم بعض. يجيب واحد يقول له الحمد تعالى الحمد. الكلام ده ما ينفعش. تخاطبوه بالنبوة والرسالة لأنه مش زي واحد فيكم. أي واحد فيكم ربنا خلق الأمة للضلال والهدى. إنما هذا اجتباه ربه ورضياه واخرج العلقة من قلبه فصار قلبه جميعا لربه. مين جبته زي ما يبقى المطلوب بقى انك انت تعرف انت مين وهو عشان كده قال لك الذي يتوب ثم يتوب لا تقبل منه عشان ما يروحش رايح جاي كده وكل ما يجي يسيبه يتوب. حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا كبير. فهنا ده رجل عاقل وبيدعى رجل صادق ليس بجانب ولا مختلف. لو ان ابا سفيان نكل لكان ذلك سبيلا الى ايمان برب. لكن انا لما اقول الصدق اقصر طريق للاقناع بدا بنفسه النبي عليه الصلاه والسلام قال كيف هو فيكم ذو نسب؟ قال نعم هو فينا ذو نسب. كان الرد من هراق بعد كده انتم كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. انا عايز اقف هنا شويه. لما كنت زمان بروح يعني زمان يعني لما بروح دول خليجي كان بعض الناس المحبين لما نعرف الديوانيات اللي هي مجالس الناس الكبار وكانت العاده ان في جلسه تتعمل في المسجد ويبقى في الليل حاجه اسمها ديوانيه. ديوانيه عن راجل كبير اما ناصب عالي واما تاجر كبير او الكلام ده. الاخوه هل يتاذكوا بيها مثل هؤلاء علشان هم اذا ايه؟ اذا يعني امنوا والتزموا بيبقوا نصر للدعوه وظهروا لها. فسمعت واحد من الكبار وكان في فتره من فترات مدير الامن هنا في الدائره اللي انا فيها وطبعا واحد جنبي واحد جنبه واحد كمان. وبعدين بعد ما خلصت الكلام بيحصل بقى يوصل كلام كل واحد يتكلم مع الثاني ولغط كده في صوت الاعالي. فيعني خلانا يسمع واحد واحد بس انا سمعت. فاليوم يقول ايه؟ بيقولوا اما الشيخ ده لو من اهل البلد. ايه يعني من اهل البلد؟ حلو ومقنع وكويس بس لو معاه جنسيه مع لو هو واخد ها؟ ده كان يعمل شغل كتير قوي. ليه؟ عندما كذلك الرسل تبعث في انساب قومها. انا لما كنت ابن فلان الفلاني في البلد الفلاني كلامي جنان. لان انا لما بتكلم بلساني وبتكلم بثقه لرسول الله. وإذا ابوه فلان الفلاني علان العلان يوم ياخد حمايه وظهره وجاهه. يوم السفلة والضعاع ما يجيش واحد علشان خاطر يتعدى عليه. ما هو ابن مسعود رضي الله عنه يقول ويحكي بقى قصه المسلمين الاوائل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بقومه وكذلك ابو بكر الصديق وعد رجاله. انما بلال وصهيب وخباب وانس ما كانوش حد فمش عارفين يروحوا للنبي ولا لا. اهو ابو بكر الصديق لما ابو بكر حد يخلو النبي ولا يمسكه حال بينهم وبين ربنا تقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات. ابو بكر يعملها لانه زي كبير ومش حد يقدر يتعدى عليه حتى لو يعني تحار الشوال منه مش هتقدر تكلمه. واظن خبر جيد من كتير عندكم لما ابو بكر الصديق خارج رايح مهاجر قال له في السكه وخبر في البدايه قال له يا اين يا ابا بكر؟ قال اخرجني قومك اريد ان اسيح في الارض لاعبد ربك. قال يا ابا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج ارجع وانا جار لك. وخلي بالك زي كان شاكرا وكان الحرب على جدها كانت ابو بكر زي النبي عليه الصلاه والسلام وما يجيبوش ابدا اللي منه كافر وفي هذا تكامل وصابر. المفترض ان الجاهل يعني يمثل للصبر مشكله. قال لي لا، اللي جاي ما يخش بنسيج على البلد يخرج الناس الخضراء ويفضل الرعاع السوقه الحرميه مصطادين. لا، انت لازم تفضل في البلد حتى لا يسقط الجوع وحتى لا يضيع الناس. ارجع وانا جرب. قام رايح عند الكعبه بالليل، يا جماعه ابو بكر في جوال. قالوا له خلاص في جوال. هو ازاي كان يقدر يعملها وهو واحد كده من حوالي مكه؟ ما كانش يعرف يعملها الا انه سيد. خلاص؟ فمعنى ان الانسان ممكن يكون من اسره قويه ومهتدي يكون له من التاثير في الاوساط اكثر من تاثير غيره. الا ان الديانه هي اللي تكون بترفرف على البلد. يبقى الضعيف المتضعف يطلع على الرؤوس والحاكم يدوس عليه. ده موضوع ثاني. لكن احنا بنتكلم في اصل الموضوع. كل ما يكون الانسان له نسب، كل ما يكون انسان قوي. يعني انا اذكر مره لما كنت بديع في الجلاله زمان سنتين كمان ثلاث سنين. كان في واحد قوي كبير قوي الله يرحمه. وبعدين كان يدخل مثلا يشتري ازاي في الوقت ب 500 جنيه بضاعه. طبعا 500 جنيه يعني مثلا تساوي لك بتاعك 3 جنيه دلوقتي. فطبعا اللي زي ده انا احترم ده. ها؟ تليفون مريش بتاع يعني ممكن ابيع لواحد محل اليوم. ها؟ فطبعا كل ما كان يدخل يقول لي ايه السنين. فطبعا لان الزبون على حد علمونا كده في التجاره يقول لك الزبون على حد. خلاص هو مكتب انا اللي بص. معلش يعني يبقى لازم اروح على السنين. تمام؟ ادخل انا سنين واحد يقول لي هات لي كذا وكذا وكذا وكذا. تمام؟ كل ما يدخل يقول لي السنين. مؤسس يعني تبين فيما بعد ان هو مؤسس. ويقول لك الفلوس بتجي في الحبوبات وبتاع عارف انك مدير كل حاجه بس استنفعت فلوس الناس وفلوس مليانه مش عارف ايه والكلام ده. يا عم الحبوبات دي اهل شويه فلوس مليانه ميكروبات. ها؟ رجع تقول ها؟ بيتعامل في الشيكات طول عمره ونادي ما نادي في الثانيين في الست فلوس اللي بتكون جايه يعني. خلاص؟ المهم شوف واحد قلت له الراجل ده انا مش هبيعك. اول ما الاقيه جاي اقول له صاحبك ده. خلاص؟ لا انا اغسل يدي. لحد ما صاحبي الوحيد اللي لقوا دخل علي قلت له انا مش هحكي. انا اتوضا في يوم خمس مرات. فانا واجب النظيف. تعالى اعتذرني وقول لي انا ما قصدتش بتاع الكلام. كان ساكن جنب الجامع اللي انا بصلي فيه هنا. جاء صلى ورايا صلاه مغرب او عشاء مش فاكر يعني. وبعدين ايه يعني عجب صوتي وبتاع فجاي يسلم عليا من قفايا ما يعرفنيش. فلما سلم عليه قال لي هو انت؟ من بعدها ما يجيش يغسل ايدك ولا احمر ولا كلي ولا سوي. هو مش عارف ده فاكرني بقى قال يعني انا ما وصلتش بالين انا كنت عضو في يوم من الايام منهم يعني كنت حتى يعني الصنعه ولا كده. لكن المقصود اقول انا مثلا يعرفك باي صفه من الصفات يقول لك ايه ده راجل كذا وكذا وكذا. فلما يبعث رسول وعاده الرسل عندما يبعثون يبعثون في وقت ضلالة وتغيير وتبدي أعراض فاسدة. أي نبي بيجي من الأنبياء لازم يكون في عرف فاسد غطى الكرة الأرضية ومطلوب من هذا النبي أن يرضي هذا العرف. تمام؟ فمعنى عرف فاسد مستقر والجماعة الكبار يستغلوا هذا العرض وعايشين بهذا العرض واللي واضع الأعراف والكلام ده الجماعة الكبار زي اليهود لما حرفوا التوراة في مسألة الزنا. الجماعة القدس والجماعة الكبار وهم اللي شغالين في الزنا وبرضه الجماعة الطبقة الشعبية برضه شغالين في الزنا. قال لك ده احنا الاثنين هنتحدث بالطوب واحنا الاثنين نتردد؟ لا طبعا. أنا شريكه هو من الرعاع السوق يبقى الرعاع السوق ده يعمل له حكم والشريك يعمل له حكم. السوق نقتله ونوديك تشتيه كده حكايته والجماعة الأشرار يا دوبك كده يجيب هداب الفرن والمية توش. خلاص؟ ويعني لو عاجله نركبه جحش ونخلي وشه لدين الجحش تمام، وغيروا المسألات وبتاعه واستقر العرف ده بني اسرائيل لحد ما اثنين داروا من اليهود ويرفع الامر للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تجدون حتى الزنا عندكم؟ قال نحلمه جماعه الراجل يعني من طيب وشه ولا الميت وشه بالتراب واخدالك ازاي ويلبس عارفين؟ قال لي طب هات التوراه انا لازم اقرا الحق كده عليك الرجل وماشي ورايي اللي بعدها اللي قبلها اللي بعدها. عبد الغني بن سلام طبعا حاضر اليهود الاعظم اسلم وهو قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام وحاضر التوراه عن ظهر الخلق قال له ارفع ايدك ارفع صباعك فوق اللي تحت الصباع. فلما رفع ايده وقرا لا ده ايه الرجل فامر به فوجئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم معطلا على هذا اللهم إني أول من أحيا أمرك. أيضا لما نبي يموت وهي تبقى الفترة الزمنية الدين يتبدل الأعراف الفاسدة تطلع تبقى يعني قوية كالجبال أي واحد يجي يحلحها ما يقدرش يحلحها يبقى مهمة النبي شاقة جدا يبقى لازم يكون له ضهر ها علشان يقدر يوصل دعوته. هو ابو طالب لما تعصر بالنبي عليه الصلاه والسلام تعصره بايه؟ بالعصبيه الجاهليه والانساب. قالوا له بيضربوا ابن اخوه. بيشتموا ابن اخوه. قال ازاي؟ فرغم انه مخالف له. ولما النبي صلى الله عليه وسلم راح يضيع عشان خاطر يمسك في الشام قبل ما يبص على البغدادات. كمان لو لم تعيرا لقريش ويقول جزعا من الموت اخرجت عينك منه. هي لما يكون الداعية وراه رصيد من النسب ووراه رصيد من الغنى والواجهة الاجتماعية هذا يجعل كثيرا من الناس يحمي رأسه. وأنا جربت هذا يمكن ما قلت لكم قبل كده في بعض الدروس بتاعنا إن كانوا زمان أول ما ابتدأنا يقول لك حتى ما فيش فيه واحد محترم مفيش واحد كده لا بيصرف الاداره ولا مدير عام ولا مدير قفص ولا اي حاجه كلهم شويه عيال زعلبه كده طالعين من بتوع اهدافهم ومشتاقين يا ابني لسه ابوك يصرف عليهم وعملت فيها راجل مربي لي شويه شعرتين على اهدافه بقى وشه وحط الكلام ده كنت انزل احيانا انزل احيانا وقد اورد لبعض اصحابي اللي عرضني لشخصيه معينه والشخصية دي ما سايب الدور كل اللي قبله يتحرر معاه كده بسكينة. كنت أقول له لما تيجي تتعرفني للراجل ده قول له فلان فلان كلية الألسن جاي جدا مع مكتبة الشرف كان معيد في الجامعة وكان مريض في الإذاعة قلت له بس قول له فين فين ما هو مش جايب كده مش هنعرف نتكلم ولا نفتح أي حوار إلا إذا قالوا الكلمتين دول. عشان كده بقول لإخواننا، بقول لإخواننا اللي هم مبلطجين ومبلطجين خالص. يعني أنت مثلا حتى لو راجل داعية ولا بتاع ولا كلمة خالص، وقدرت إنك أنت تحصل على تأثير كويس، ده اللي ينفع معاك. هو ده اللي خلى الناشئين الدنيا مالوش قيمة عند الله يوم القيامة لما يرجع يعانينا. بس أحيانا لما يعرف ان انت انسان متفوق وكانت عقليتك كويسه والكلام ده والتفوق ده اصلا مش زكاه ولا حاجه دي صنعه. التفوق ده صنعه. يعني الاول في الثانويه العامه يا جماعه كان جاي 107% البدعه التي لا تجد لها نظيرا ولا في بوركينا فاسو. ها؟ احساس حاله الدنيا الخلق جاي لك 100% لكن 110% 120% والكلام ده ما تعرفش اللي عندنا بس. واخد بالك ازاي؟ فكان جاي 107% الاول على الجمهوريه ده خاص في اعداد الطفل خلاص فتح قصه مش قصه ده اللي طالع الاول في الثانويه العامه ده نزل يقعد في الجامعه ياما الاوائل اللي نزلوا على تحت خالص والجماعه اللي كان يعمل اللي كان طلعوا فوق ليه؟ لو كان واحد يعرف بس الدنيا ويعرف هدفه ويعرف صنعه التفوق يجيب على طول. انا كنت بخلص المناهج بتاعتي في اول فتره فوق الجامعه كان عندنا 18 نادي باللغة الإسبانية، وعندنا ناديتين باللغة الفرنسية، وعندنا 4 نادي باللغة العربية. خلاص أول 3 شهور ده معسكر شغل عندي. في الوقت اللي طبعا أول 3 شهور كلهم بيتفسحوا وكلهم بيشموا هوا، فهو بقى وعدت في الكافيتيريا ومشيين مع مش عارف مين وطالعين مع مين والكلام ده. قعدت بقى المنزلة بتاعتي كلها أشوف الأستاذ عايز يقول إيه. أقرأ الصف بعد ما قررت أقرأ ده. حيث صفحة كبيرة. عايز يقول كذا وكذا عبارة عن 3 سطور. 4 سطور. 5 سطور. دايما دايما. أقلب الصفحة اللي بعديها. شرح لحد ما أخلص المذاكرة. تنتهي كل المواد الدراسية بتاعتي في كشكول 100 ورقة. فانا عبود كل من شغل الجامعة ده وماسك الكشكول معاه في الأتوبيس. احنا كنا في المدينة الجامعية عين شمس عند النيل العباسية والكلية بتاعتنا في الأجيال حلوة جدا عند التجنيد. آخد بقى المسافة دي كلها وطبعا إيه يعني احنا ما كناش دلوقتي في قصص مكيفة وبتاع، لا ده احنا كان في درجة أولى ودرجة ثانية ويفصل بينهما عمود. درجة أولى بالشمسان ودرجة ثانية غير الشمسان. تمام؟ تركن على العمود بقى نصك في درجة أولى ونصك في درجة ثانية. يجي التمثال أنت عايز أي درجة؟ أقول له أنا كده درجة ثانية. خلاص؟ أفتح ثاني. خلاص بعدين تعمل نفسك بقى نصك إيه؟ نصك في درجة أولى. يعني العملية إيه؟ ترتيب. ترتيب على بعض الدرجة. زحام شديد. وكنت امسك الكشكول بتاعي واقعد اقرا فيه وبتاع على ما تيجي اخر السنه ادلع الكشكول كما اقرا كله الله احق. وخلاص ادي التفوق يا جماعه. عايز جنيه كده بسيطه وبتاع الكلام ده، وكانت بقيه السنه كلها بدرس العلم اللي بحبه بقى. اروح المكتبات واقرا في بقى كتب الحديث والجمع والتعديل ومش عارف ايه والكلام ده. فانا عايز اقول لبعض اخواني ان الشهاده دي ملهاش قيمه وتطلع تطلع بسيطه انا عارف، لكن في حته كده لما حد يعرف انك كتب انسان مفتوح ولا تلاقي انسان عقله كويس وجدع ومش عارف ايه وكده. فيقول ربما تفتح لك هذه الكلمه دعوه في بلد كامل. الدعوه دي الفلان الفلان العمده. لو انت كتبت العمده هتكون كلهم في جيبك، لان العمده لما كتبت في الجامع هو اللي يعزمك على الغداء بعد الخطبه واللي مش عارف ايه ومش هيحضر طبعا مع العمده اللي لابس قوات النظر والجماعه اللي هم ايه؟ احنا اصحاب المناصب يعني. خلاص؟ هتتحرك انت ليه؟ جزء العمده. يبقى فتحت الدنيا. فانا لما اجي اقول بقى احلل بقى كلام ده، قال كذلك الرسل تبعث في انساب قومها عشان يبقى له عزوه ولا حد يدافع عنها. أمام الجماهير اللي هي إيه؟ تمرنت وتمرنت على الأعراض الجاهلية اللي هو جاي شبه من الجيش. ده السؤال الأولاني. وهو كده أمن أو بان له إن أبو سفيان مش كذاب. إيه اللي خلى أبو سفيان بقى لأ؟ مروءة أبي سفيان وشرفه في نفسه. قال هرقل للجماعة اللي وراها: إني سائل هذا عن هذا الرجل، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه. قال: فوالله لولا الحياة أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. في رواية الصحيحين قال: وما رد علي ذلك، لكنني كنت امرأ شريفا أتنزه عن الكذب. شوف بقى ناس الشعراء زي الكذاب ده، ده إنسان سفيه دون في نفس، هو في نفسه حقير محترم لا يكذب إلا هذا الشخص. إنما أصحاب الشرف والنخوة ايه اللي ما خلوش مع انه لو كده ما ردوش عليه زي ده؟ ليه ما كلنا بنشترك في عدو كده؟ وكلنا عايزين نشاور السلطه عند هرقل عشان ما يرميش دي. وعشان لو في ناس عندهم يسلمهم لنا في الدور الدولي بتاعهم ايام زمان. ليه ما حصل النجاشي والكلام ده؟ فلو انا كده ما كانش حد يقول للست دي. بين ايه؟ مصلحتنا احنا. وحتى لو جم يتكلموا عن مصادر بعد كده ويقولوا يا استاذ انت مش فاكر لما خدعت وراك وعدناها لك، ها؟ كان يقول لهم ايه؟ يقول لهم احنا كلنا كنا كده. اذا كان في معرض الحق للكذب فمعرضتكم ايضا معرضه الحق بالمناظره على الكذب. بس احنا كنا زمان سفر وكنا عايزين نشوف صورته والاسلام يشوف ما قبله ويمسح ما قبله، فتتعايرون دلوقتي ليه؟ ازاي كانت اجابه مقنعه وكويسه وكان فيها نتائج مع الموضوع؟ لكن الامر فيها ليه؟ خشيه لما يجوا بعد كده يقعدوا على المصاطب يقولوا كذا لابو سفيان دي بقى تخلي جلده يولع. استحملت المساله ليه؟ ده هو ابن شريف قال والله لولا الحياه وان يكذبوا علي كذبا لكذبت. خلاص ده اللي ما خلوش يكذب. فلما صدق بالنسب وقال ابن عمي وقال وليس الرجل مع ابنك غيري قال له هو فينا ذو نسب يعني نسب خواص اجمعنا ذو نسب. السؤال الثاني قال هل قال هذا القول احد قبله قط؟ هل فجاوب عليه بعد كده قبله ايه؟ قال له لو كان احد قبله قال ذلك لقلت رجل يكتسب لقلت رجل يكتسب طلعت في دماغه. قال لك كان في واحد زمان ادعى انه نبي وناس اتبعوه وعمل اصلاحات وبتاع والكلام ده هو. ليه انا ما اكتسيش؟ وهذا خلق في بني ادم، خلق في بني ادم. دائما الماضي الجاد يرجو قلبه. ولذلك فطره الله عز وجل على الحضور برقص اي كان. يعني تخيل احنا في بلد لا رئيس فيه. هنأكد بعض. أول ما يجي رئيس الأمن ورئيسه يقول له سلام على الله. ليه هو أحسن مني في إيه؟ أنا بيني وبين نفسي أحسن مني في إيه ده؟ ولا الرئيس إزاي ولا مش عارف إيه؟ هو كده معاه السلطة التنفيذية ومعاه السلطة التشريعية ومعاه الكلام ده يقدر يحدثه ويديه الجاية ويقدر يأكل. خلاص وقد فطر العباد على التسليم لأي رقص. عشان كده حنيفه مره رحمه الله دخل بقى لجماعه في المسجد يتفقهون. يتفقهون يعني يتكلموا في الفقه. فقال ألهم رقص؟ قالوا لا. قال إذا لا يفلحون أبدا. ثم لهم خلاص يبقى كل واحد ملك إيه؟ واشمعنى عقلا احسن من عقل؟ اشمعنى الدليل ده جاي واوضح من دليل؟ لكن لما يكون في راس خلاص نتفق على ان يفض النزاع ده الثلاثه يبقى خلاص. فالمهم قول له ليس عندكم رجل قال هذا القول قبله في جزيره العرب. ولو كان في واحد قال كنت اقول جاي يكون بص له حد يعمل هو كمان نادي ولا حاجه او يعمل راس ولا حاجه يأتسي. فطالما انه لم يكن هناك نبي قبله إذا أنا أسلم له في بطاقة، كل ده تابع الدليل العقلي. ولا العراق جاد دليل نقلي؟ مفيش نقل ولا حاجة، كل ده في جاد. تمام. السؤال الثاني قال هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قام رد عليه وقال لي قال لو كان في آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. واحد كده من الناس تحط في دماغه أبويا كان ملك وأنا نزلت تحت رجليه، ليه ما أروحش وأجيب ملك أبيه؟ ويروح الملكة ويعمل بقى هناك معارضة ومش عارف إيه وبتاع ويعمل وزارة ويلاقي الأعداء اللي هم يعملون كل الفلوس. في النهارده يعني معارضات لبعض الدول العربيه في المنزل عند حكومات. واعدائنا هم اللي مربطين الجماعه دول، ده ودي كذا زي اللي حصل في العراق. هو اياد عناوي يعني لما جه كان جابوه كده من المحيط، ده راجل متوقف وعمره شغال في المخابرات وهو قايل كده ويعمل في الجهه معالجه وطرح دين، وكل الاسقاط الموجود كان شغال ومعمول حكومه في الهندسه والكلام. اول بس ما المقتضى يجي يقول عليا دين ودائما ده وزير كذا ده وزير كذا ده مش عارف ايه وخلاص على كده. فاذا كان الرجل يطلب ملك اهليه ويطلع ملك يطلع يقاتل زي ما حصل بنور طيب. الشعر المشهور لما حد يطلب ملك اهليه طلع هو صاحبه كده علشان يقاتله. فلما عدوا بقى الحدود وكده والعميه دخلت في الجنة صعب عين وتشغل قال يا ابو القيس قال لك يا صاحبي لما راى الدرب دونه وألقى أن لا حقان بقيصر فقلت له لا تبت عينك إننا نحاول ملكا أو نموت فنعذر. قال احنا بنحاول الملك إذا جبناه خير وبركة وخلاص ازاي؟ إذا متنا في سبيل الملك الناس هيقولوا والله لك الناس يعني ما خير في السماء. لك الله يجيب دجالة ولا راح يجيب زرافة ولا راح يجيب ملك. فكل الملك في سبيل الناس ده حاجة جميلة خالص. وخلاص أهو ده بقى رجل ملك أبوه كان ملك وهو راح يكتب الملك. فشوف شعره إيه؟ شعر واحد إيه؟ شوف الفقراء بقى واحد فقير شاعر يعني جماعة الفقراء بيكملوا عشان الملك. عجبوا البيتين دول بتوع ابوه وخاله. فحب يعمل تشطير. ايه التشطير ان انت تاخد شطر من البيت وتكمل شطر من دماغك على روي البيت وعلى تقطيعه. واخد بالك؟ فالمهم هو زي ايه؟ نفسه ياكل فلاح. فصاحبه قال له بلدي قاعد طبعا كلنا قلت له الكلام ده. ها؟ اه برضه خلاص انا هعزمكم على ايه؟ على دي محمد وكده. راح طبعا ما رضاش يكبر وجوع نفسه عشان خاطر حياته وبتاع والكلام ده. وخد صاحبه وراح وبعدين جه بالليل ما الى عباره عن نفس وفعل بصر ولتاني عيش وبتاع. فقام صاحبه بصر طبعا بصر كلها حسن. فطبعا على طول ده اللي شاعر فقال لي ان ذكر صاحبي لما لا ألفت دونك وأيقن أن الجوع كان مقدرا فقلت له ما تبكي عينك إننا سنأكل لفتا أو نموت فنخبر. أشوف بقى فائد الأحلام أحلام الناس اللي فوق أو يوم ملك وعاز موجات وحزمة تعليم. ها؟ فيقول بقول له يعني ده لو كان أبو ملك وهو طلع عمل المسألة دي كنت ممكن أقبلها يعني وأقول إيه رجل يطلب ملك أبيه. فحيث أنه لم يكن من آبائه من ملك فيستبعد جدا أن يكون خرج لأجل الملك. كل ذلك هنا يرسخ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق وأنه لما خرج لم يكن له حظ نفسه فيما خرج إليه. وللبحث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.